سمعت يقول السائل: هل يجوز دفع الزكاة والصدقات للهيئة الخيرية عن طريق حسابها في البنوك الربوية؟ إيش؟ يقول السائل: هل يجوز دفع الزكاة والصدقات إلى الهيئات الخيرية عن طريق حسابها في البنوك الربوية؟ ما أعلم، لأن حسابها ليس معناها الربا، معناها الحفظ، معناها الحفظ. لكن ينبغي لها أن تجعل حسابها في غير البنوك الربوية لئلا يستعين بها أصحاب البنوك. ينبغي أن تكون حساباتها في محلات غير ربوية، كمحل الراجعي السبيعي، محلات التجارة التي ليس فيها ربا، حتى لا تعين أهل الربا وإن كانت لا تضاف. لكن إذا جعلت حسابها في محل ليس فيه ربا يكون أبعد عن الربا وعن الشبهة.